في الأشهر الحرم ولا في رجب أنا كنت أطعت، إنما ربنا منعني. فإذا امتنع لأمر الله يدل فيه يذوق حلاوة السلام، فإذا ذاق حلاوة السلام نالت نفسه وتاقت للمراجعة. يقوم يجي ربنا في الزمان يعمل محرمات، يقول لك الآن أربعة أشهر حرم، وفي المكان يجي يقول في المكان، لأن كل حدث عايز زمان وعايز مكان، ما فيش حدث يوجد إلا إذا وجد زمان وإيه ومكان. فربنا يجي في الزمان ويحرم في القتال، ويجي في المكان ويحرم فيه الايه القتال، عشان ايه؟ يقول له يعمل درو لغرور الناس ما ينتكش امام بعض. واللي هو ربنا اللي قال كده، اذا كانش ربنا اللي قال كده انا كنت الله. دي بنعملها احنا في الريف، في فطريه الريف. كان زمان البيوت عوائل كبيره، يمكن يبقى البيت فيه الرجل واولاده واحفاده واحفاد اولاده، بيت واحد دوار كده وقاعدين وسكين عليه باب واحد، مش كده حصل؟ يمكن انتوا بتشوفوا بيوت بشكلنا لحد دلوقتي، مش دلوقتي زمن الاستقلال وكل واحد عايز له ايه؟ شقه لوحده. ليه؟ لانهم كانوا عاملين عمليه اقتصاديه، ان البيت كل موجود يبقى حله كبيره يطبخوا فيها مره واحده، والرجال ياكلوا ويا بعض، والستات ياكلوا ويا بعض، والثلاثه زي كانت ثلاث مواعيد، ياكلوا الاطفال الاول عشان بيبقى لهم هيصه وزيت، وياكلوا الرجاله بعدين، وبعدين الستات ياكلوا حله واحده وسلمه الله. فاذا جه بيت بقى فيه خليط، الاولاد اتجوزوا وجابوا ستات من الخارج، الستات خلفوا بقت هيصه وزيت، وبعدين واحده من الستات قالت ده القلاده بتاعته انسرقت، والبيت بينسك له باب اسمها البوابه بتاع زمان، يبقى اللي سرق من ايه؟ من نفس البيت. علشان ما نفضحش حد يقوم ربي اول واحد عاقب، والى لقاء الله.